هذه الأثناء كانت هناك حادثة صغيرة تحدث في مكة، ذلك أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، رأت رؤيا أخافتها وأفزعتها. رأت رجلا يقف في الأبطح ويصرخ يا ذو غدر، يعني يا آل غدر، يا أهل الغدر، قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، يعني ثلاث أيام ستصرعون، ثم ينتقل حتى يصل عند الكعبة فيقول يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم يصعد على جبل أبي قبيس قرب الكعبة فينادي يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم يأخذ حجرا فيرمي به في اتجاه مكة فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت. هذه الرؤية التي يسميها المؤرخون، يسمونها رؤيا عاتكة. خافت عاتكة من هذه الرؤية فأخبرت بالرؤية العباس أخوها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان ذلك الوقت ما زال على الكفر، ففزع من الرؤية قال لا تخبري أحد. ثم إن العباس نفسه كان عنده صاحب هو الوليد بن عتبة، كان صديقه المقرب، فأخبر الوليد ابن عتبة بالخبر وقال اكتمها لا تخبر أحد. الوليد بن عتبة أخبر أباه عتبة وقال لا تكتمها، اكتمها لا تخبر أحد، وانتشرت السر اللي تعدى اثنين انتهى. فانتشرت الرؤيا في كل مكان. العباس بن عبد المطلب يظن ان الرؤيا ما انتشرت، ما حد يخبره، فكان يطوف بالبيت، بينما هو يطوف اذ مر على مجلس لابي جهل مع شاتة قريش، كانوا يتحدثون برؤيا عاتكة. فهنا لما مر العباس اثناء طوافه على المجلس ناداه ابو جهل قال يا ابا الفضل اذا انتهيت من طوافك اجلس الينا. فلما انتهى من الطواف جلس اليه، فقال له ابو جهل اراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الانبياء. قال ما قصدك؟ قال سكتنا قلتم تنبأ منا الرجال الان يتنبأ منكم النساء. قال ايش وراك؟ قال رؤيا عاتكة. قال اي رؤيا؟ قال الرؤيا التي رأت فيها كذا وكذا، انت الخبر. قال ما كلام ما هو صحيح، بدأ ينكر ينكر لان مصيبة لو ظهر الامر غير هذا. ابو جهل قال كلمة شديدة، قال والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا انهم اكذب اهل بيت في العرب. وابو سفيان ينكر، العباس ينكر، وانتهى الامر على هذا. رجع العباس تجمع اليه نسوة بني عبد المطلب، قالوا كيف تركت يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجرأة؟ فما زالوا به حتى عزم انه يواجهه بعد ثلاث ايام اذا ما حدث شيء. وحاول ابو جهل ان يتجرع على بني عبد المطلب انه يؤذيه يضربه، فكان العباس عازم ان يفعل هذا بابي جهل. ابو سفيان يقود القافلة ايضا، طبعا لان القوافل بدأت تهاجم، فكان حريص حذر، فكان ايضا يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل، هل فيه احد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالاخبار. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من اصحابه بسبس ابن عمرو وعدي ابن ابي الزرداء استكشفوا دي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الاخبار،

أمية بن خلف